ايه اللي بتعرفيه عن سلوك سميرة؟ قطعت سميرة، شتمتني النهاردة ومدوخة الهانم كمان معاه. انا بسألك عن سلوكها برا البيت. وناش عرفني؟ وكمان انت بتسأل ليه؟ يا صبحة اسمعي، انا بقولك ايه؟ ايه؟ سميرة انا شفتها مع واد مستهتر شغال ميكانيكي وبستغل عربيات الزباين اتعرف بيها على بنات الاسر، معرفش كده بطريقة نصب ازاي يعني، انما يا دي المصيبة. لكن طب انا هعمل ايه؟ طب وانت؟ انت غيران ليه؟ لانها تهمني. تهمك ليه؟ تهمك لانها بنتك الحقيقيه؟ هديك قلتها غصب عنك لكن مش بلسانك. طب وايه اللي في ايدك تعمله؟ ما تفوق، فوق لروحك يا عم جابر، شوف انت فين وهي فين، خصوصا ان معاك بدلها ستها. انساها إزاي؟ انساها بقى. ازاي انسى عرضي؟ انسى عرضي ازاي؟ ازاي يا ناس؟ عرضك غيرك مسؤول عنه دلوقتي. عرضك بقى نادية بنتك اللي انت ربيتها وعايشة معاك، وانا عارف انك بتحبها اكتر من بنتك اللي من صلبك، وانا كمان بحبها. بنتك ضاعت مني يا فتحية، والبنت التانية اللي معاي مش قادر احقق لها السعادة، السعادة اللي كانت هتلاقيها لو عاشت في حضن ابوها اللي من صلبه. سامحيني يا فتحية، مش قادر، قلبي مش ميال ناحيتها، سامحيني. خلي بالك من بنتنا يا جابر. وقف العربية هنا، احنا قربنا على الفيلا يا رمزي. برضو يكون احسن. اياك تتأخر عن الحفلة. انا اقدر اتأخر عنك في حاجة يا روحي، بس كنت بقول انهم لو شافوك الاول يبقى احسن. مفيش كلام من ده، الحفلة فرصتها انسب، واسمه عيد ميلادي، ولا انت خايف احسن ما عجبهمش؟ ودي معقولة برضو روحي؟ يعني بقول مثلا يبقى احسن لهم ياكلوا جاتوه بدل ما يشربوا قهوة سادة. ارفوار، انا مش هطفي الشمع قبل ما تيجوا. انت نايمة دلوقتي يا روحي؟ مفيش حاجة يا سامي، سميرة راحت عند زيزي، قلت ارتاح شوية لحد ما ترجع. مالك زي اللي قلقان علي؟ هو سعيد قال لك حاجة؟ أبدا، كل التحاليل اللي عملها لك بتقول انك سليمة 100%. الحمد لله. أمال إيه اللي شغلك كده؟ أنت اللي بالك مشغول يا حبيبتي بحاجة تعبت حالتك النفسية، وعاوز أعرف إيه هي. أنا مقصر من ناحيتك في حاجة ولا في حاجة تانية مضايقاكي؟ أبدا يا سامي أبدا، أنا ما فياش حاجة من اللي أنت بتقوله ده، بالعكس أنا حياتي كلها سعادة والحمد لله. أمال الآلام اللي بتحسي بيها دي سببها إيه؟ وأنا أعرف منين؟ هو أنا دكتور؟ سعيد أستاذ كبير زي ما أنت عارفة، وبيقول إنها حالة نفسية، أرجوكي فكري معايا. أنت حيرتني يا حبيبي، أنا ما عنديش أي حاجة من اللي بيقول عليها سعيد. خلاص يا روحي، أنا قررت أخد أجازة طويلة وأسافر بيكي رحلة سياحية نبدأ فيها شهر العسل من جديد. الله الله، كلامك ده بيرجع لي كل ذكرياتي الجميلة معاك، إنما بقى إحنا كبرنا وورانا مسؤوليات تانية. يبقى بقى أقلل فترة وجودي برا ومضي أغلب الوقت معاك. لا يا حبيبي، أنت مالي عليا حياتي حتى وأنت بعيد. أنا محتارة فعلا من نفسي، لأن إذا كان في حاجة نقصاني صحيح تبقى الحاجة دي جوة كياني أنا ومش عارفاه. يا ريت يا ديدي تفتشي عليها لغاية ما تعرفيها. يمكن يكون عشان سميرة كبرت وبدأت تنفصل عني. هم الأطفال في السن ده بيحاولوا يكونوا شخصية يستقلوا بيها. لا مش كده وبس، ده زي اللي بقى بيني وبينها مسافة. ايه اللي بتقوليه ده يا ديدي؟ ايوه يا سامي، بس يمكن اوهام بتتهيألي. بابا قولي ايه اللي مضايقك يا بابا؟ مفيش حاجة يا نادية. لا يا بابا، في حاجة كبيرة انت مخبيها. حاجة زي ايه يعني؟ يا ريتني اعرف، ده انا مش عارفة اذاكر وانت بالحالة دي يا بابا. لا متشغليش بالك يا نادية، شوية مشاكل بسيطة ما يهمكيش، ان شاء الله الاقي لها حل. مشاغل تخليك مالكش نفس للاكل، يومين تقعد سرحان وناسي كمان ان النهاردة عيد ميلادي. عيد ميلادك؟ انا اسف يا نادية، هجهز لك كده حاجات خفيفة للحفلة بسرعة، واجيب لك معايا هدية كمان. حقك يا نادية انك تفرحي بعيد ميلادك يا بنتي من غير ما يشغل بالك هم مالكيش يد فيه. يا بابا انا افرح بصحيح لما اشوفك قصادي مبسوط وراضي عني. ومفيش حاجة مضايقاك. قد كده يهمك رضايا يا نادية؟ طبعا يا بابا، انا ليا مين في الدنيا غيرك؟ ده انت كمان كنت بدل ام اللي اتحرمت منها وانا طفلة لسه بترضع. بابا مالك يا بابا؟ لا لا ابدا، زي ما اكون حاجة دخلت في عيني كده. اقوم بس اخش الأوضة اجيب منديل كده ولا. انت قاعدة هنا يا دادا وكمان بتعيطي؟ هو ده وقته؟ الضيوف وصلوا. مفيش حاجة، انا جاية حالا. خليكي دلوقتي وابقى حصليني بس افردي وش، وكمان ما تزغرتيش الا لما اشاورك. يا ما نفسي اصوت عليك يا سميرة يا بنت جابر. لا، هزغرت التلات خمسان وليلة الاربعين كمان. يا ملت بختي مع جابر، اديني بقيت عانس بسببك. عن اذنكم عن اذنكم يا حلوين، انا هاخد منكم بنتي نص دقيقه بس. ها لا لا لا، سيبيها لنا يا طنط، ما هي معاكي من زمان. معلش شويه صغيرين وارجعها لك وعليها بوسه. ايه قلقانه ليه يا سمسمه؟ انت مستنيه حد؟ لا لا يا ماما، انا ببص على اصحابي اللي جايين. بتتوشوشوا على ايه؟ فنتفق انا وماما عليك. عاملين مؤامره يعني. خلي بالك يا سامي، سعيد وصل ومعاه سهير. اهلا دكتور سعيد، اهلا سهير هانم، اهلا اهلا. شوفوا بقى بنتكو كبرت وبقت عروسه ازاي. عقبال 100 سنه يا سميره. ميرسي يا ابي. تعال معايا يا سامي. ايوه انت عملت زي ما قلت لك. انا فهمت منها انها زي اللي حاسه ان بينها وبين سميره بعد، واتفقت معاها انها تقرب المسافه من ناحيتها. قالت لك ايه؟ قالت انها حاولت وبتحاول، لكن الانفصال بينهم داخلي يعني في المشاعر نفسها، وده كلام يحير يا سعيد، مش قادر افهمه او استحمله لاني بحب الاتنين. نستنى يا سيدي الايام الجايه، يمكن تحصل حاجه تساعدنا، ويمكن كمان تكون مجرد عوارض تزول لوحدها. كل اصحابك وصلوا يا سمسمه، يلا بينا يلا بينا نطفي الشمع، وعقبال 100 سنه يا روحي. استني ماما، مش دلوقت. الله، انت مخبيه عني حاجه يا سميره؟ يا ماما قلت لا. تعالي يا سمسم اطفي الشمع وعقبال 100 سنه. عاجبك كده؟ حسبي حسبي الناس تاخد بالها يقولوا ايه. روحي روحي اطفي الشمع يا حبيبتي وعقبال 100 سنه يا روحي. اتفضلي يا ستي انا وعقبال 100 سنه. الله، ايه الانسيال الجميل ده؟ ده ينفع شبكة العروسة. ميرسي يا بابا. ايه امال ماما فين؟ حاضر يا سامي، انا جاي. اتفضلي يا روحي وعقبال 100 سنة. الله، عقد يجنن، ده انا ما شفتش اجمل منه يا طنط. ده العقد الالماز اللي المرحومة ماما اديتهولي بمناسبة جوازي، وهو عزيز عليا قوي، لكن مش اعز من بنتي حبيبتي. وعقبال 100 سنة. شكرا يا ماما. يلا يلا يا حبيبتي فرفشي كده بقى ووزعي التورتة، ده عيد ميلادك. يلا. الحفلة كانت ظريفة. الله، سميرة راحت فين؟ طلعت اوضتها. تعالي نشوف مالها. روح لها لوحدك، انا تعبانة وعاوزة انام. ايوه عم جابر، ايوه. العربية رجعت من الورشة ولا لسه؟ الاستاذ رمزي قال انه هيخلصها النهارده وبعدين يجيبها بالليل لحد عندنا هنا. هي عند رمزي اللي في شارع بولاق؟ ايوه عم جابر، احنا كل عربياتنا بنصلحها عنده، ونمر التليفون عندك هو في الاجنده. الو، مين بيتكلم؟ ايوه انا شلاطه معلم جابر. اهلا عمنا، والله عرفتك من صوتك. خلي رمزي يكلمني. هاد انت بقى الطيارة اتأخرت عن معادها يا سي رمزي. يا ريت المسألة جت على تأخير الطيارة وبس، كنا برضو جينا، إنما المصيبة كانت هتحصل بسكة المطار، وأنا مد العربية سرعتها وفاتح على الآخر، عاوز أجيلك بقى ألاقي مقطورة 20 متر اتشقت الأرض عنها وكنت حلبس فيها، لولا أنت عارفاني بقى في الزنقة أنفد من خرم الإبرة. قولي عديت منها وكلت العربيتين اللي ورايا. ماما أغمى عليها وبابا قعد ساعتين مش عارف يتكلم. لو شفتيهم حالهم هيصعب عليكي. يا خبر يا رمزي، كل ده حصل؟ وحياتك عندي